الفصل الأول في الربا. فأما الربا والأصول فيجوز أن تقسم بالتراضي وبالسهمة إذا عدلت بالقيمة. طيب لا نقف عند هذه العبارات. وأما الربا فإنه يجوز قسمتها بالتراضي، هذا لا خلاف فيه بيننا، إذا رضي المشتركون أو الشريكان بالقسمة فهذا لا خلاف في جوازه ولا اعتراض عليهما فيه. لكن بعض العلماء يرى أنه لو طلب أيضا أحدهما القسمة وكان الآخر يتضرر فلا يجوز، لأن من العلماء من وضع قيدا وهو وجود الضرر، لأنها قد تكون دار بين اثنين أو حمام بين اثنين، لو قسم هذا الشيء الصغير لتأثر، فصاحب النصيب الأكبر لا يتضرر وصاحب النصيب الأقل يتضرر لا يستفيد، وربما يتضرران معا، وربما كان الضرر في النفع أي في الاستفادة تتعطل، وربما تكون الاستفادة موجودة لكن القيمة تضر. حتى إن بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا لو كان طالب القسمة هو المتضرر لا يجاز، يعني لو كان مثلا كانت أرض بين اثنين أحدهما له الثلثان والآخر له الثلث، وإذا قسمت لا يتضرر صاحب الثلثين وإنما يتضرر صاحب الثلث، والذي طلب القسمة هو صاحب الثلث فهل يجاب؟ هذه مسألة يا خلاف، سترون أن الجمهور يجيزون ذلك، والإمام أحمد يخالف ذلك في رواية. قال فيجوز أن تقسم بالتراضي وبالسهمة إذا عدلت ما هي السهمة؟ السهمة هي النصيب، يعني نصيب بالسهم، يعني تجعل أسهم كما قلنا، إن كانوا اثنين قسمناها سهمين، إن كانوا ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة، وخمسة، وهكذا. هذا يرجع إلى ما يترتب على انتهاء، لأنه كما قلنا ينبغي أن نراعي أقلهم سهما فنجعله هو المقياس. فلو كانوا مثلا كما ذكرنا قبل قليل أرض اشترك فيها ثلاثة، لأحدهم الثلث وللآخر النصف وللثالث السدس، فمن الذي نراعي السدس فنقول تقسم على ست مقياس. إذن السهم هو النصيب. قال رحمه الله اتفق أهل العلم على ذلك اتفاقا مجملا. مجملا نعم، أما من حيث التفصيل فسيأتي الكلام فيه، لأنه طلب القسم أيضا قد يترتب عليه غرض، فهذا فيه خلاف بين العلماء. نعم. وإن كانوا اختلفوا في محل ذلك وشروطه، والقسمة لا تخلو أن تكون في محل واحد أو في محال كثيرة. أيضا قد يكون الشركاء في نوع واحد في أرض واحدة، وقد يكون في مجموعة من الأراضي، وربما يكون اشتركوا في أراضي وفي عروض، يعني تجد بعض الشركاء حصل بينهم اختلاط ومضى وقت كثير ويشتغلون في كل صنف من الأصناف. هذه الشركة واسعة والأنواع كثيرة والأجناس متعددة، أيضا الأجناس كثيرة والأنواع متعددة، قد تكون أيضا ليست هناك أجناس لات أنواع لكن أجناس، تجد مثلا الثياب ثياب حرير ثياب قطن ثياب كتان وهكذا، تجد والأنواع كثيرة جدا وبخاصة في هذا الزمن. قال فإذا كانت في محل واحد فلا خلاف في جوازها إذا انقسمت إلى أجزاء متساوية بالصفة ولم تنقص منفعة الأجزاء بالانقسام ويجبر الشركاء على ذلك. انظروا هذا الكلام كيف الشروط التي وضع المؤلف، نعيدها مرة أخرى. قال فإذا كانت في محل واحد، إذا كانت في محل واحد أرض واحدة مثلا فلا خلاف في جوازها إذا انقسمت إلى أجزاء متساوية، إلى أجزاء متساوية سواء كان شريكان فقط أو أكثر، كما ذكرت لكم في الأرض التي فيها ثلاثة وتكون على ستة لأن أحد الثلاثة نصيبه سدس. إذن هنا أمكن أرض أمكن قسمتها وأيضا صارت لها أنصبة وبالتساوي نعم، ولم تنقص منفعة الأجزاء بالانقسام، المنفعة لم تنقص لأنها قد تنقسم، لكن إذا انقسم يرتفع بعض الأسهم نفعا وبعضها يقل نفعا، يعني لو قسمت دار بين اثنين أحدهما يستفيد بمنفعته والآخر يتضرر، إذن هنا حصل ضرر في المنفعة. أو في القيمة أيضا. قال ويجبر الشركاء على ذلك، يعني إذا توفرت الشروط ولم يحصل ثبت الملك ولم يحصل ضرر، وبعضهم يضيف أيضا شرطا ثالثا فيقول ولم تحصل إضافة لأحد النصيبين، كأعطيكم مثلا أرض مثلا تساوي 1000 ريال، لا هي قيمتها 1000 ريال لكن يوجد في شطر منها بئر قيمته 1000 ريال، فلو قسمت سيكون البئر في نصيب أحدهما، هذا يتقلد أن هذا سيدفع لهذا الفرق. فبعضهم يقول لا، لأنها في هذه الحالة تكون بيعا ولا تكون في الحقيقة قسمة، وهنا الفرق يأتي بين القسمة، بين كون القسمة إفرازا وبين كونها بيع، فننتبه لهذا مسائل القسمة دقيقة. نعم. قال وأما إذا انقسمت إلى ما لا منفعة فيه فاختلف في ذلك مالك وأصحابه، فقال مالك إنها تقسم بينهم إذا دعا أحدهم إلى ذلك ولو لم يصر لواحد منهم إلا ما لا منفعة فيه مثل قدر القدم، يعني انظر هذا من باب التشبيه، حتى ولو لم يحصل نصيب أحد إلا قدر القدم، ماذا يفعل به؟ يستطيع أن يقف فيه ولا يدخل ولا يجلس. نعم. إذن هذا فيه ضرر، وهنا خاسوا ما لا ضرر فيه على الضرر، وهذا هو رأي أكثر العلماء أيضا كما ستسمعون. قال وبه قال ابن كنانة من أصحابه فقط، وهو قول أبي حنيفة والشافعي. انظر وهو قول أبي حنيفة والشافعي، هؤلاء يقولون إذا طلب أحد الشريكين القسمة فإنه يجاب ولا ينظر إلى ضرر الطرف الآخر حتى وإن كان كما ذكر المؤلف. لماذا؟ لأنه قالوا هذا صاحب حق وطالب بحقه فله أن يستقل به، وخالف في ذلك الإمام أحمد وقال هذا لا يجوز. ووجهة الذين الإمام أحمد وغيره فيه عدد من التابعين والعلماء قالوا هذا لا يجوز، واستدلوا بعدة أدلة منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فهي عندما تقسم أرض بين اثنين أحدهما استفاد والآخر تضرر، أليس هو ضرر؟ لا شك. قال وأما إذا انقسمت إلى ما عرفنا الربا أيها الإخوة وتكررت معنا في كتاب الشفعة وهنا، والمراد بها الأراضي مطلقا سواء كانت أراضي خالية دون بناء أو كانت دورا أو كانت حوائط أي بساتين. قال وأما إذا انقسمت إلى ما لا منفعة فيه فاختلف في ذلك مالك وأصحابه، فقال مالك إنها تقسم بينهم إذا دعا أحدهم إلى ذلك، يعني وإن لم تكن فيها منفعة. ورأينا أن من العلماء من يمنع ذلك عند تعذر المنفعة كالحنابلة. قال ولو لم يصر لواحد منهم إلا ما لا منفعة فيه مثل قدر القدم. أيها الأخوة، بالنسبة للقسمة الضرر قد يلحق الطرفين وقد يلحق أحدهما دون الآخر، فمثلا لو كانت بينهما دار صغيرة التي ذكر المؤلف فقسمت بينهم، فهذه يلحق كل واحد منهم الضرر لأنه لا يستفيد بما اختص به. وسيأتي هل لو تحول هذا الجزء الذي حصل عليه إلى منفعة أخرى، أي أمكن أن يستفاد منه في أمر آخر، هل يكون ذلك سببا في جواز القسمة أو لا؟ هذا سيشير إليه المؤلف وسنعلق عليه إن شاء الله. إذن الضرر قد يحصل لهما معا، وإذا حصل لهما معا فهذا يوافق أيضا في الحنفية والشافعية الحنابلة لأنه لا ينبغي أن تتم القسمة، لكن لو حصل الضرر لأحد الطرفين فالحنفية والشافعية مع المالكية لأنه يجوز حتى وإن تضرر الطرف الآخر. قال ولو لم يصر لواحد منهم إلا ما لا منفعة فيه مثل قدر القدم، وبه قال ابن كنانة من أصحابه فقط، وهو قول أبي حنيفة والشافعي. قد يسأل سائل فيقول لماذا يقول مثلا أحد الفقهاء هذا القول؟ حقيقة هم يقولون ذلك يقيسون ما فيه ضرر على ما ليس فيه ضرر، ثم يقولون إن القسمة حق لكل واحد من الشريكين فله أن يطلب ذلك، فكونه لحقه ضرر أو لحقهما معا فهو يريد أن يتخلص من الشركة بأي حال من الأحوال حتى وإن لحقه ضرر. والآخرون يقولون لا، الضرر مرفوض، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، وسيورد المؤلف هذا الحديث. وأيضا جاء النهي عن إضاعة المال، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. إذن إضاعة المال منهي عنه لأن فيه تفريطا وفسادا، والله تعالى لا يحب الفساد. قال وعمدتهم في ذلك قول الله تعالى مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فقال هذا عمدة الذين قالوا بالقسمة مع وجود الضرر، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، إن القسمة تتم في القليل والكثير، لكن الآية مطلقة، فالقليل يحتمل أنه المراد هو الذي ينصرف إلى ما فيه منفعة. وقال ابن القاسم لا يقسم إلا أن يصير لكل واحد في حظه ما ينتفع به من غير مضرة داخلة عليه في الانتفاع من قبل القسمة. وهذا أيضا هو مذهب الإمام أحمد، لأن المذهب فيه روايتان، رواية تراعي القيمة وأخرى تراعي المنفعة. وإن كان لا يراعي في ذلك نقصان الثمن، لكنه في المذهب الحنبلي يراعون ذلك، يراعون المنفعة ونقصان الثمن. المنفعة بحيث إنه إذا تمت القسمة أنكر الاستفادة بالمقصود، القيمة ألا يترتب على القسمة نقص في نصيب الشريكين أو أحدهما. وقال ابن الماجشون يقسم إذا صار لكل واحد، وهذا أيضا من المالكية. المؤلف هؤلاء الذين يذكرهم هم من أتباع الإمام مالك. وقال ابن الماجشون يقسم إذا صار لكل واحد منهم ما ينتفع به وإن كان من غير جنس المنفعة التي كانت في الاشتراك أو كانت أقل. يعني سيأتي الكلام عن هذه الجزئية سيشير إليها المؤلف بعد قليل، يعني قد يحصل انتفاع لكن في غير المصلحة التي تمت القسمة من أجلها، يعني دار للسكنة قد تقصد لا يستفاد منها سكنا لصغرها، لكن ربما يستفاد منها في أمر آخر. وقال مطرف من أصحابه إن لم يصر في حظ كل واحد ما ينتفع به لم يقسم، وإن صار في حظ بعضهم لم يقسم، وإن صار في حظ بعضهم ما ينتفع به، وفي حظ بعضهم ما لا ينتفع به قسم وجبروا على ذلك، سواء دعا إلى ذلك صاحب النصيب القليل أو الكبير. يعني قسم وجبروا على ذلك، يعني تتم القسمة ويجبروا، يعني إذا حصل نفع لأحد الطرفين دون الآخر قسم، يعني تمت القسمة وأجبر كل واحد منهما. قال وقيل يجبر إن دعا صاحب النصيب القليل ولا يجبر إن دعا صاحب النصيب الكثير، وقيل بعكس هذا هو ضعيف. وهذا أيضا عند الحنابل، إن دعا صاحب النصيب القليل فإنه يجبر وإلا فلا. قال واختلفوا من هذا الباب فيما إذا قسم إذا قسم انتقلت منفعته. نعم. قال واختلفوا من هذا الباب فيما إذا قسم انتقلت منفعته إلى منفعة أخرى مثل الحمام. إذن المؤلف هنا أعطانا مثال، تعلمون بأن الحمام يكثر الفقهاء من ضرب المثل به، فليس المؤلف هذا عامة ما يضربون به المثل في القسمة، فهم في الشيء الصغير الذي لا يستفاد به الحمام إذا قسم تزول منفعته. بعضهم قال إن كان الحمام كبيرا وتمت قسمته وأمكن الانتفاع به وكان هناك طريق يوصل إليه أي توجد فيه ساحة فهذا جائز كما هو معلوم عند الحنابلة، لكن إذا قسم هذا الحمام وزالت منفعته الأولى من أن كان حماما فأصبح صالحا لأن يستعمل كل شطر من شطريه خانا، يعني مستودعا صغيرا لحفظ البضائع، أو كانت أيضا دار صغيرة فقسمت فأصبحت غير صالحة للسكنة، لكنها تصلح لأن تكون حانوتا، كل جانب منها يصلح أن يكون حانوتا فتكون فيه الفائدة، وربما لو أجر هذا الحانوت لأدى فائدة أكبر من أجار تلك الدار. إذن هنا الفائدة موجودة، فهل تجوز القسمة في هذه الحالة أو لا؟ الجمهور يمنعون ذلك. واختلفوا من هذا الباب فيما إذا قسم انتقلت منفعته إلى منفعة أخرى مثل الحمام، فقال مالك يقسم إذا طلب ذلك أحد الشريكين وبه قال أشهب، وقال ابن القاسم لا يقسم وهو قول الشافعي. وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأحمد، الأئمة الثلاثة قالوا لا يقسم، لأن الغرض من القسمة هو إبقاء المنفعة التي كانت قائمة قبل ذلك، وكونها زالت لا يقسم هذا الشيء. قال فعمدة من منع القسمة قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. إذن هذا هو عمدة كما ذكر المؤلف من منع القسمة. لماذا منعوا القسمة والقصد القسمة التي يترتب عليها ضرر، أما ما لا يترتب عليها ضرر أو ما يحصل بالتراضي من الطرفين فهذا لا يدخل في ذلك. دليل من منع القسمة التي ينتج ويترتب عليها ضرر هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وهذا الحديث أيها الإخوة قد نرى كلاما للعلماء فيه، لكن نجد أنه رواه ما يقرب من عشرة من الصحابة من عدة طرق، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ومالك في موطئه، وكذلك أيضا البيهقي في السنن الكبرى، وأخرجه أيضا الدارقطني والطبراني أيضا في الأوسط وغير هؤلاء. وهذا الحديث بجمع طرقه لا شك أنه صالح للاحتجاج به، فهو حديث حسن، وهو أيضا استخرج منه العلماء قاعدة عظيمة، قاعدة فقهية عظيمة هي إحدى القواعد الخمس، وهي قاعدة الضرر يزال. ما أصل هذه القاعدة؟ هو هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار، استخرج العلماء منه وأسسوا قاعدة كبرى ألا وهي الضرر يزال، لأن من القواعد الكبرى الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، العادة محكمة، وأيضا قاعدة الضرر يزال والمشقة تجلب التيسير. هذه خمس قواعد موضع اتفاق بين الفقهاء لأنها أصول تدور عليها غالب أحكام الفقه الإسلامي، يندر ألا تجد مسألة إلا وتندرج تحت هذه القواعد، وأشملها بلا شك هي قاعدة الأمور بمقاصدها، لأنها قامت على ذلكم الحديث العظيم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وكذلك قاعدة المشقة استنبطت من عدة أدلة في الكتاب العزيز يريد الله بكم اليسرى يريد الله أن يخفف عنكم، ومن أحاديث كثيرة جاء فيها أيضا الحظ على التيسير عن الرسول صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا إلى غير ذلك. وهذا الحديث كما قلنا هو حجة لهذه القاعدة، فإذا قيل ما أصل قاعدة الضرر يزال هو هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار. إذن هذا حديث حسن وهو حجة، ولا شك أنه يمثل جانبا عظيما في الفقه الإسلامي، وهو يلتقي أيضا مع أصول هذه الشريعة، فإن هذه الشريعة جاءت برفع الضرر لأنها قامت على أصول منها العدل، والعدل ينافي ماذا؟ الظلم، والضرر فيه ظلم أيضا، ولذلك نجد أن هذه الشريعة الغرة الإسلامية التي ما طرق العالم مثلها إنما هي تحارب أيضا الظلم وأيضا تنفي الضرر. إذن وأيضا من الأدلة التي استدل بها هؤلاء الذين قالوا إنه لا قسمة مع الضرر الحديث الصحيح المعروف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. فإذا قسمت أرض أو دار بين اثنين وتعقلت منافعها أليس هذا فيه إضاعة للمال؟ بلى. إذن هذا فيه إضاعة للمال، لأن الفائدة التي كان يستفيد بها كل من الطرفين زالت. أو ربما بقيت لأحدهما وتعطلت بالنسبة للآخر، فكان ذلك من باب إضاعة المال. إذا لا شك أن الذين قالوا بنفي القسمة مع قيام الضرر قولهم أقوى في هذا المجال. ونحن أيها الإخوة لا ننظر إلى كثرة القائلين، وإنما ننظر دائما إلى ما هو أقرب إلى نصوص الكتاب والسنة. قال: فعمدة من منع القسمة قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وعمدة من رأى القسمة قول الله تعالى: إما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. قال: وقلنا إن الآية مجملة. نعم. قال: ومن الحجة لمن لم ير القسمة حديث جابر عن أبيه: لا تعضية على أهل الميراث إلا ما حمل القسم. أولا نقف عند قوله: وحجة من رأى القسمة حديث جابر عن أبيه. هذه قضية معروفة عند المشتغلين بعلم الحديث، فإنهم يقولون: لا يعرف عن جابر رواية عن أبيه، لن يعرف أن جابر بن عبد الله روى عن أبيه عبد الله. هذه قضية معروفة وتكلم فيها المحدثون، والذين يشتغلون بالحديث يعلمون ذلك. إذن ما هذا الحديث؟ إذن هو هذا الحديث مروي عن طريق محمد بن أبي بكر بن حزم. ومن الذي أخرجه هذا الحديث؟ أخرجه الدارقطني وكذلك البيهقي وغيرهما، لكنه حديث ضعيف. وقوله لا تعضية لا تفريق، إذن أولا قول المؤلف عن جابر بن عبد الله هذا قول غريب عن أبيه في القصد، فإن هذا لا يعرف لجابر رواية عن أبيه، هذا واحد. الأمر الآخر: رواه محمد بن أبي بكر بن حزم. الأمر الثالث: ما درجة هذا الحديث؟ الجواب: هو حديث ضعيف، وإذا كان حديثا ضعيفا فإنه لا يصلح للاحتجاج به. قال: لا تعضية على أهل الميراث إلا ما حمل القسم، والتعضية التفرقة. هو فسرها المؤلف، يعني لا تعضية يعني لا تفريق إلا ما ترتب على القسمة. قال: والتعضية التفرقة يقول لا قسمة بينهم. وأما إذا كانت الرباع أكثر من واحد، الرباع قد تتنوع، يعني قد تكون الأراضي متنوعة وقد تكون أراضي ودور وغير ذلك، فإنها لا تخلو أيضا أن تكون من نوع واحد أو مختلفة الأنواع، فأن تكون قطعا من الأراضي، وربما تكون أراضي ودور، وربما تكون أراضي ودورا وحيطانا، كل هذا وارد. وبخاصة إذا توسعت الشركة بين اثنين أو شركاء فإنها تتنوع، فإن الذين يشتغلون بالتجارة ينوعون تجاراتهم. قال: فإنها لا تخلو أيضا أن تكون من نوع واحد أو مختلفة الأنواع، فإن كانت متفقة الأنواع فإن فقهاء الأمصار في ذلك مختلفون. أيضا يختلفون في قضية القسمة. القسمة أيها الإخوة من أدق الأمور، لأنها يترتب عليها تصفية حقوق، فصل حق عن حق، فهذا يحتاج إلى دقة وعناية، ولذلك أطال العلماء في هذه المسألة وكثر الخلاف فيها. وأنتم ترون مثالا واحدا ما يريده المؤلف في مذهب مالك، وليس مذهب مالك أيضا من أكثر المذاهب خلافا في الفروع، فبعض المذاهب الأخرى كالحنفية تجدون أن الخلافات داخل المذهب أكثر، وربما أيضا وجد ذلك في مذهب الشافعية والحنابلة. فقال مالك: إذا كانت متفقة الأنواع قسمت بالتقويم والتعديل والسهمة. انظروا، قسمت بالتقويم، ما هو التقويم؟ يعني بالقيمة، والقيمة معتبرة أيضا. والسهمة يعني بتقسيمها أسهاما، وأيضا تقسيمها إلى أسهام مع الاعتبار بالقيمة قد يترتب عليه تعديل في السهام، لأنها عندما تقسم إلى أسهم وينظر في ذلك إلى أقل المشتركين سهما، أقلهم هو الذي ينظر إليه في هذه الحالة، كما ذكرت لكم في مثال في ليلة البارحة، وقد تتكرر الأمثلة. إذن ينظر إلى أقلهم ثم بعد ذلك تجزأ الأسهم، فإذا ما جزئت قد تحتاج إلى تعديل لأن بعضها قد تكون في ناحية أو يوجد بها شيء ما يرفع سعرها، ربما تكون في ناحية على شوارع لها قيمتها، وربما تكون الأخرى في أزقة ضيقة أي السهم الآخر، فيحصل تعديل في القسمة. ولكن ما هو المقياس في ذلك؟ هو القيمة. يتم التعديل حتى تتساوى هذه الأنصبة في قيمتها، ومع التعديل وتساوي الأنصبة واستواء القيمة لا بد أيضا من القرعة، لأن القرعة فيها تطييبا لخواطر الناس ورفع لما قد يعترض في صدورهم، بأن يقول الإنسان أنا أخذت هذه ولو أخذت هذه، فيظل في ندم وحيرة. لكن عندما ترمى القرعة وتوضع ماذا على الأسهم، يذهب وهو مرتاح ويقول هذا ما كتب الله وقدر لي، فيذهب الإنسان وهو راض، وهذا هو شأن المؤمن. قال: وقال أبو حنيفة والشافعي بل يقسم كل قال أبو حنيفة والشافعي بل يقسم كل عقار على حدته. وعمدة مالك أنه أقل للضار الداخل على الشركاء من القسمة. وعمدة الفريق الثاني أن كل عقار تعينه بنفسه لأنه تتعلق به الشفعة. يعني تعينه بنفسه، يعني يتعين بنفسه، كل عقار تعينه بنفسه أي تعين بنفسه، فينبغي أن تكون قسمته على حدة. وعمدة الفريق الثاني أن كل عقار تعينه بنفسه لأنه تتعلق به الشفعة. واختلف أصحاب مالك إذا اختلفت الأنواع المتفقة، يعني القصد أنه إذا انفرد العقار تعلقت به الشفعة، أما عند تنوعه فلا. واختلف أصحاب مالك رحمه الله إذا اختلفت الأنواع المتفقة في النفاق وإن تباعدت مواضعها على ثلاثة أقوال. يعني في نفاقها، في مثلا سير أسواقها قد تختلف في نفاق، هذه مرغوبة وهذه مرغوبة، هذه عليها إقبال وهذه ما عليها إقبال. وأما إذا كانت الرباع مختلفة مثل أن يكون منها دور ومنها حوائط ومنها أرض، فلا خلاف أنه لا يجمع في القسمة بالسهمة، ومن شرط قسمة الحوائط المثمرة. يعني كأنه رجع تقريبا إلى مذهب الجمهور. قال: ومن شرط قسمة الحوائط المثمرة ألا تقسم مع الثمرة إذا بدا صلاحها باتفاق في المذهب. قال باتفاق وقيده بالمذهب، وهذا جيد، يعني تعيد العبارة مرة أخرى، أنا ظننت أنه سيطلق. ومن شرط قسمة الحوائط المثمرة ألا تقسم مع الثمرة إذا بدا صلاحها. إذن أيها الإخوة، الحائط الذي فيه ثمرة لا يخلو من أمرين، إما أن تكون الثمرة قد بدا صلاحها كأن يكون حبا فاشتد، أو مثلا عيلبا فاستوى، أو تمرا فأزهى كما عرفتم ذلك، حتى يصفر أو يحمر، فهذا يسمى بدا الصلاح. عند المالكية لا يجوز بعد بدو الصلاح، وأما قبل بدو الصلاح فجائز، وعند الحنابلة يجوز هذا وذاك. إذن الحنابلة خالفوهم في ذلك وقالوا ليس هناك ما يمنع ما دام أن القسمة تابعة فلا يضر. قال: ومن شرط قسمة الحوائط المثمرة ألا تقسم مع الثمرة إذا بدا صلاحها باتفاق في المذهب، لأنه يكون بيع طعام بالطعام على رؤوس الثمر وذلك مزابنة. نقف هنا أيها الأخوة، هذه من الأشياء الدقيقة التي تحتاج إلى وقفة. لماذا قال المالكية لذلك ولماذا لم يقل به الحنابلة؟ ستعرفون السبب. لأن المالكية يرون أن القسمة بيع، فإذا كانت بيعا انطبق عليها ما ينطبق على البيع، فتدخل الأمور الربوية. وعند الحنابلة هي إفراز حق، أي إبراز نصيب كل واحد منهما، ولا شك أن الإفراز يختلف عن البيع، لأن الإفراز لا يحتاج إلى تمليك والبيع يحتاج إلى تمليك. أيضا البيع إنما هو عن فراغ، والقسمة تقوم على الإجبار غير قسمة التراضي. أيضا كما هو معلوم ذاك تدخله الشفعة وهذا لا تدخله الشفعة، وهناك عدة فوارق. إذا لماذا قال المالكية بذلك؟ قال المالكية بذلك لأنهم يرون أن القسمة بيع، وأما الحنابلة فيرونها إفرازا. فإذا قيل بأنها بيع كان المانع واضح هنا هو الربا. ولذلك ترون قولين في مذهب الشافعي، لأن المذهب فيه خلاف هل هي إفراز أو بيع. فعلى القول بأنها بيع كقول المالكية، وعلى القول بأنها إفراز كمذهب الحنابلة. قال: وأما قسمتها قبل بدو الصلاة ففيه اختلاف بين أصحاب مالك. وقد عرفنا أن مذهب الحنابلة متحد في ذلك، قبل القسم قبل بدو الصلاة وبعده، حتى قالوا لو لم تظهر من الأرض فيجوز القسمة لأنها بمثابة غير الموجود. قال: أما ابن القاسم فلا يجوز ذلك قبل الإبار بحال من الأحوال، ويعتل لذلك لأنه يؤدي إلى بيع طعام بطعام متفاضلا. لذلك زعم أنه لم يجد مالك شراء الثمر الذي لم يطب بالطعام لا نسيئة ولا نقدا. وأما إن كان بعد الإبار فإنه لا يجوز عنده إلا بشرط أن يشترط أحدهما على الآخر أن ما وقع من الثمر في نصيبه فهو داخل في القسمة. سترون ومر بنا أيها الإخوة عندما كنا ندرس باب الصرف تشدد المالكية، حتى أنهم يرون أن الصنفين المتقاربين بمثابة صنف واحد، فهم يجعلون الذهب والفضة يسري فيهما. ماذا الربا؟ أيضا القمح والشعير متقاربان فيجعلونهما بمثابة جنس واحد فيحصل بهما التقارب، مع أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: فإذا اختلفت هذه الأجناس بعد أن عد الستة فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، أي إذا سلم من النسيئة. قال: فإنه وأما إن كان بعد الإبار فإنه لا يجوز عنده إلا بشرط أن يشترط أحدهما على الآخر أن ما وقع من الثمر في نصيبه فهو داخل في القسمة، وما لم يدخل في نصيبه فهم فيه على الشركة. والعلة في ذلك عنده أنه يجوز اشتراط المشتري الثمر بعد الإبار ولا يجوز قبل الإبار، فكأن أحدهما اشترى حظ صاحبه. يعني هذا معروف ذاك في البيع كما عرفت من سنها عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه، فقبل بدو الصلاح له شأن وبعد بدو الصلاح له شأن. فكأن أحدهما اشترى حظ صاحبه من جميع الثمرات التي وقعت له في القسمة بحظه من الثمرات التي وقعت لشريكه. كل هذا الكلام الذي يدور حوله المالك وينقله عن المالكية لأنهم يرون أن القسمة بيع، وأما الذين قالوا هي إفراز فارتاحوا من هذه الخلافات ومن هذه التفريعات. فكأن أحدهما اشترى حظ صاحبه من جميع الثمرات التي وقعت له في القسمة بحظه من الثمرات التي وقعت لشريكه واشترط الثمر. وصفة القسم بالقرعة أن تقسم الفريضة وتحقق وتضرب إن كان في سهامها كسر إلى أن تصح السهام. يعني إذا وجد في الأنصبة تفاوت فإنها تضرب، وتعلمون في الفرائض ما يعرف بالرد أي بالعول. إذن العول معروف عندما تزداد الأسهم يزداد. نعم. قال: إلى أن تصح السهام، ثم يقوم كل موضع منها وكل نوع من غراساتها. أعطيتكم إجمالا البارحة، يعني أعطيتكم تصورا موجزا قربت لكم هذه المسائل بالنسبة للقسمة، لأنه أحيانا تلتقي السهام والقيمة، أي تتساوى السهام والقيمة معا، يعني تكون السهام يعني سهم كل شريك مساوي للآخر عندما تجزأ الأرض، وقيمة أيضا كل سهم مساوية لقيمة الآخر، فهذا لا شك إنما تقسم بماذا؟ بالمساحة، على الأسهم. أحيانا تكون السهام متفقة لكن القيمة مختلفة، فحينئذ العبرة بالقيمة. أحيانا تكون السهام مختلفة والقيمة متحدة أي متساوية، وهذا ذكرت لكم عندما يكون مثلا ثلاثة من الشركاء لأحدهم النصف وللآخر الثلث وللثالث السدس، فإن المسألة تكون من ستة نظرنا إلى أقلهم نصيبا، فصاحب السدس ما دامت القيم متساوية يأخذ نصيبا واحدا، وصاحب النصف يأخذ ثلاثة، وصاحب الثلث يأخذ اثنين. ما هي الطريقة؟ هي كما قلت لكم وكما يذكر المؤلف طريقة القرعة، أنها توجد قطع أو بطاقات أو خواتم فيترمى على هذه، يعطى شخص فيرمي عليه، فالذي يضع سهمه يأتي على هذه يأخذها، فلو طلع خرج السهم لصاحب السدس أخذه وانتهى. ثم بعد ذلك توضع السهام أو توضع هذه البطاقة على الأسهم الباقية، فإذا طلع نصيب صاحب النصف أخذه والثاني والثالث، والباقي يأخذه صاحب الثلث، والمسألة تدور هكذا. أما إذا القسم الرابع أن تختلف القيم والسهام معا، فهذه هي التي ذكر المؤلف قبل قليل، فيها تعديل وتقويم ووضع للأسهم، يعني توضع الأسهم على ضوء القيمة، يعني حسب قيمتها حتى تتساوى في القيم، ثم بعد ذلك يأخذ كل إنسان نصيبه. قال: ثم يقوم كل موضع منها وكل نوع من غراساتها، ثم يعدل على أقل السهام بالقيمة، فربما عدل جزءا من موضع ثلاثة أجزاء من موضع آخر، ربما عدل جزء من موضع ربما عدل جزء من موضع ثلاثة أجزاء من موضع آخر على قيم الأراضين ومواضعها، فإذا قسمت على هذه الصفات وعدلت كتبت في بطائق أسماء بطائق عن البطاقات التي نعرفها، وبعضهم يقول خواتم، يعني إذا له خاتم يؤخذ خاتمه، أو يكتب في ورقة اسمه أو غير ذلك، رقعة، قطعة قماش وغير ذلك، المهم أنها تكون أمور توصل إلى المطلوب وهي قرعة، فالذي يأتي اسمه على هذا يكون هو سهمه، وهذا فيه إرضاء للنفوس. قال: فإذا قسمت على هذه الصفات وعدلت كتبت في بطائق أسماء الأشراك وأسماء الجهات، فمن خرج اسمه في جهة أخذ منها، وقيل يرمى بالأسماء في الجهات، فمن خرج اسمه في جهة أخذ منها، فإن كان أكثر من ذلك السهم. هذه طرائق كما ذكر المؤلف أو أساليب ماذا تسلك في أمر القرعة، وهذا أمر ليس فيه خلاف، يعني سواء أخذت بهذا أو بهذا، المهم هو أن تصل إلى الغاية، فهذه وسائل يقصد بها الوصول إلى الغاية، أن يرفع الإشكال وأن تطيب النفوس وأن تكون هذه القرعة حكما لماذا للمشتركين. فإن كان أكثر من ذلك السهم ضوعف له حتى يتم حظه. قال رحمه الله: كما ذكرت لكم، إذا كان له أسهم ثلاثة يأخذ الذي والذي يلي، إن كان سهمين يأخذ الذي يلي، وهكذا، وإن كان سهم واحد أخذه وانتهى. قال رحمه الله: فهذه هي حال قرعة السهم في الرقاب، والسهمة إنما جعلها الفقهاء في القسمة تطييبا لنفوس المتقاسمين، وهي موجودة في الشرع في مواضع، منها قول الله تعالى: فساهم فكان من المدحضين. إذن المؤلف ذكر العلة في ذلك، وأن الفقهاء إنما سلكوا هذا المسلك فيما يتعلق بالإسهام والقرعة، إنما الغرض منه تطييب النفوس، ثم ذكر أن في هذه الشريعة أدلة تدل على ذلك، فمنها ما جاء في كتاب الله عز وجل، ومنها ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول دليل أورده إنما هو قوله تعالى: فساهم فساهم فكان من المدحضين. وهذا جاء في قصة نبي الله عليه السلام يونس عليه السلام. وهذه الآية في سورة الصافات: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين فلبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وجاءت أيضا الإشارة إليه في سورة الأنبياء: وظنوني الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وأيضا في سورة نون توصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر. الآية التي في سورة القلم: فاصبر كما صبر أحسنت فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مظلوم. إذن فساهم فكان. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. قصته أيها الإخوة معروفة، ولا شك أن فيها درس ينبغي أن نستفيد منه، وبخاصة في هذا الزمن وفي هذا الوقت الحالك الذي نعيشه في هذه الأيام. فإن يونس عليه السلام هو نبي الله، وتعلمون ما كانت أنبياء الله عند ربهم سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى اختارهم لتبليغ رسالته وآمنهم أيضا على وحيه. وكان أيضا قد ذهبه الله سبحانه وتعالى إلى قومه في قرية أو بلدة قرب الموسم، فدعاهم فترة من الزمن، ولكنهم أصروا على عنادهم وكفرهم فغضب منهم ففر هاربا، فجاء إلى سفينة التي أشار الله إليها سبحانه وتعالى فساهم فكان من المدحضين، يعني ركب في تلك السفينة. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق، يعني فر وهرب إلى الفلك المشحون، أي إلى تلك السفينة، فركب فيها. فلما ركبوا فيها وكانت مليئة كما قال الله تعالى: الفلك المشحون مليئة بالركاب والأمتعة فأحاطت بهم الأمواج من كل مكان. وأنتم تعلمون بأن الأمواج إذا اضطربت كما قال الله تعالى في سورة النور: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. فأحتار ركاب السفينة ورأوا أنه لا بد من إلقاء أحدهم في البحر حتى يخففوا حمولتها، فأقرعوا بينهم أي قاموا بالقرعة فوقعت على نبي الله يونس فشق عليهم ذلك، ثم عادوا القرعة مرة ثانية وثالثة، ولكنه أصر فرمى نفسه في البحر فالتقمه الحوت وهو مليم. إذن وبقي في بطن الحوت مدة من الزمن هي محل خلاف بين العلماء، هل هي 40 يوما أو 7 أيام أو 3 أو أكثر، وقد الله أعلم، لأنه لم يأتي نص في ذلك. المهم هنا أيها الإخوة أنه بقي في بطن الحوت، ثم إن الله سبحانه وتعالى استخرجه من بطن الحوت. وجاء في بعض أيضا الآثار بأن الله تعالى أوحى أيضا إلى الحوت ألا يهشم له لحما ولا يكسر عظما، فبقي في بطن الحوت. ثم إنه كان يسبح الله سبحانه وتعالى، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هذا التسبيح جاءت الإشارة إليه في سورة الأنبياء: وذنون، يعني صاحب ماذا؟ صاحب الحوت. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما هي الظلمات؟ قال العلماء كما أذكر ذلك: هي ظلمة بطن الحوت، وظلمة أيضا البحر، وظلمة السفينة. إذا ظلمات بعضها فوق بعض. إذن ما هذه الكلمة التي قالها لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ وهي أيها الإخوة كلمة عظيمة، ما دعا بها عبد مسلم إلا استجاب الله سبحانه وتعالى دعاء شريطة أن يكون مخلصا في دعوته وأن يكون مقبلا على الله سبحانه وتعالى. أيضا جاء في فضل هذه الكلمة أنها اسم الله الأعظم، ما سئل بها إلا أعطى وما دعي بها إلا أجاب. ونحن نرى أيها الإخوة أن هذا النبي وقد التقمه الحوت لم ينس وهو في بطنه أن يتذكر بأن هناك إله وأن ذلك الإله هو القادر وحده على أن ينجيه ما هو فيه، وهو الذي سبحانه وتعالى يجيب المضطر إذا دعاه، وهو بلا شك وهو في جوف ذلك الحوت إنما هو مضطر لرحمة الله سبحانه وتعالى وإلى عفوه وإلى مغفرته. وإذا كان نبي الله تعالى يونس عليه السلام خرج غاضبا دون أن يأذن له ربه فأدبه بهذا الأدب ثم رجع وأناب، ومما ذكره العلماء أن من أسباب إخراج الله سبحانه وتعالى له أنه أيضا كانت له أعمال صالحة متى كان يفعلها في وقت الرخاء. ولهذا لتبين أيها الإخوة أن عمل الإنسان في وقت الرخاء يفيده في زمن الشدة. وتذكرون قصة الثلاثة الذين دخلوا غارا فانطبقت عليهم صخرة، فهم في ذلك الموقف العصيب وفي ذلك المكان المظلم وفي تلكم الشدائد المدلهمة هم أدركوا بأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، أنه لا ملجأ إلا إلى الله. وأيضا تذكروا وفكروا ماذا يعملون، فأدركوا أن ما ينجيهم من ذلك ويخرجهم مما فيه هو أن يتقربوا وأن يتوسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بصالح أعمالهم. فبدأوا يتذكرون، فذكر اتجأ أحدهم يدعو ربه سبحانه وتعالى بأنه كان له أبوين وبأنه كان يسقيهما اللبن قبل أن ينام. وفي ذات ليلة تأخر فجاء فوجد والديه قد ناما، فبقي واقفا وإناء اللبن في يده وأولاده يتضورون جوعا فلم يقدمه لهم، لا يريد أن يقدم أبناءه على والديه. وفي دعائه سأل ربه إن كان قد فعل ذلك إرضاء لله سبحانه وتعالى فليخرج، فانفرج عنهم شيء من ماذا من الصخرة. ثم جاء الآخر وذكر بأنه كان عنده أجير وأنه ترك أجرته عنده وأنه أخذ ينميها حتى صارت قطيعا كبيرا، فلما جاء صاحب تلك الأجرة سأله فقال خذ فاستارت، فبين أنه إنما فعل ذلك لوجه الله وابتغاء مرضاته، فأيضا انشق عنهم مرة أخرى شيء من الصخرة. ثالثهم من كان يبذل ذوب قلبه وما ترك بابا إلا قرعه ووسيلة إلا سلكها ليقع في المعصية مع ابن عمته مع ابن عمه ويتمتنع من ذلك وتدعوه إلى أن يكون ذلك حلالا. فلما مرت السنون وضاقت بها الأيام قدمت نفسها له، ولكنه لما قرب منها ذكرته بألا يفتضه إلا بما شرعه الله فقام فامتنع من ذلك. فذكر في دعائه أنه إنما فعل ذلك خشية الله سبحانه وتعالى فانفرجت عنه هذه الصخرة. وفي حديث عبد الله بن عباس تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة. إذن الإنسان إذا كان في حالة الرخاء وفي حالة النعيم وفي حالة السعة تجد أنه قريبا من الله سبحانه وتعالى، إذا دلهمت به الخطوب وضاقت به المسالك وحاطت به الهموم والمصائب فإن الله سبحانه وتعالى سيكون معه. وهذا ما وعد الله به سبحانه وتعالى عباده المؤمنين، فقال سبحانه ولا ينصرن الله من ينصره. ترون أيها الإخوة في هذه الفترة العصيبة ما يحيط بالمسلمين من آلام، تجدون ما وقع في إخواننا من الفلسطينيين منذ زمن طويل، لكن المصيبة في هذه الأيام أشد، والألام أقسى، والأوجاع أيضا أكثر إياما. فليس أمامنا أيها الإخوة إلا أن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم ما فيهم من ضيق وما فيهم من هموم، وأن ينصرهم على أعدائهم. ومن الذين الآن يذيقونهم ماذا؟ الذل والهوى. إنما هم أحقر عباد الله، أذل عباد الله، الذين كما قال الله تعالى ضربت عليهم الذلة، الذين يأكلون السحت، الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، قتلة الأنبياء والمرسلين، هؤلاء هم الذين فعلوا ذلك. فما هو السبب؟ هو بعدنا أيها الإخوة عن ديننا. لو أننا رجعنا إلى دين الله، راجعنا أنفسنا وأصلحنا ما فينا من العيوب لعادت لنا القوة. وكثيرا ما أذكر لكم وقعة التقار لما ترى لها من الخطورة، كانت أيها الإخوة مصيبة عظمى وكارثة لا تساوي كارثة وقعت على المسلمين في أواخر الدولة العباسية، عندما جاء التتار من أقصى الشرق لا يلوون على شيء إلا جعلوه ركاما، ولا على أمة إلا حولوها رميما. كم قتلوا من مئات الملوك، دخلوا عاصمة الإسلام دار السلام وقتلوا وخربوا وسالت الدماء كالأنهار، ومات الناس أو كثير من الناس مما كانوا يجدون من ريحة الجثث وما فيها من العفن. ماذا كان موقف المسلمين؟ أدرك المسلمون بأنهم قصروا في جنب الله، وأنه لا ملجأ لهم ولا سبيل إلى النصر إلا أن يعودوا لنصرة الله، لنصرة دين الله. ولكن ذلك يتطلب منهم أن يراجعوا أنفسهم وأن يصلحوا ما وقع فيها من الذنوب، فأزالوا كل أسباب الهزيمة وأقاموا مقامها أسباب النصر. فبعد ذلك مكن الله لهم ونصرهم على أعدائهم، فأذاقوهم كأس الموت كما ذاقوه أولا. نحن الآن نجد أيها الإخوة أنه يلجأ إلى كثير من الدول، وكثير منها غير مسلمة، فهل لجأنا إلى الله سبحانه وتعالى؟ إن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يكشف هذه الغمة في أسرع من لمح البصر، لكنها دروس، لكنها مواضع، لكنها ابتلاءات من الله سبحانه وتعالى يبتلي بها المؤمنون ليراجعوا دينهم وليصلحوا ما وقعوا فيه من أخطاء، وبذلك يتم لهم النصر. لأن الله تعالى يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إن تنصروا الله ينصركم وزيادة ويثبت أقدامكم. فبأي شيء انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خرج وحده وانضم إليه أبو بكر وعدد قليل من الضعفاء، ولكن لأن الله تعالى سبحانه وتعالى كان معهم أعزهم ونصرهم، فقاموا أول دولة في الإسلام في هذه البلدة المباركة طيبة الطيبة. إذن علينا أيها الإخوة ألا ننسى الدعاء لإخواننا ولأنفسنا المؤمنين، وأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم ما هم فيه من بلاء وما هم فيه من شدة وما فيهم من ضيق، وأن يحول ما هم فيه مما هم يعيشونه إلى قوة وعزة، وأن يرفع سبحانه وتعالى أيضا شأن المسلمين وأن يعلي مكانتهم كما كانوا. ينبغي أيها الإخوة ألا نيأس من روح الله، كما قال يعقوب عليه السلام لا تيأسوا من روح الله. إذن هذه أيها الأخوة بهذه المناسبة فساهم فكان من المدحضين. نبي أخطأ في أمر بسيط فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعطيه درسا لكن عناية الله سبحانه وتعالى تحيط به وهو في بطن الحوت، فإنه بعد ذلك خرج. وقصة قومه أيضا ما ذكرت، لما أحسوا بأنه خرج منهم غاضبا أدركوا بأنها ستنزل بهم العقوبة، وكان هذا هو شأن ماذا المخالفين لأنبياء الله، فخرجوا فتفرقوا في الصحراء وأخذوا معهم إبلهم وبقرهم وأنعامهم وكذلك أطفالهم، وفرقوا بين الأمهات وأبنائها، واتجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بقلوب صادقة متضرعين إليه، فإن الله سبحانه وتعالى تجاوز عن سيئاتهم وعفى عنهم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي. إذن هذا هو الشأن أيها الإخوة عباد الله المتقين، فعلينا أن نستفيد من هذه الدروس الكريمة. ولا شك أن الناس يبتلون على قدر أعمالهم، الأمثل فالأمثل، فأشد الناس ماذا ابتلاء إنما هم الأنبياء، ورأيتم هذا المثل. إذن هذه الآية التي أوردها المؤلف هو يقول هذه دليل على الإسلام على القرعة، وذلك ثابت في الشريعة الإسلامية. قال: منها قول الله تعالى: فساهم فكان من المدحضين. وقول الله تعالى: ما معنى كان من المدحضين؟ أي كان من المغلوبين، وهذه إرادة الله سبحانه وتعالى، يعني الذين معه لو خيرهم لاختار أحدهم أن يرضي بنفسه دونه، لكنه في كل مرة يقع السهم عليه وتأتي القرعة عليه دون غيره، فكان من ماذا؟ من المغلوبين. حتى قيل بأنه خلع ثياب ظن عليه أن يرمي بنفسه، أي بخل عليه، لكنه رمى بنفسه. هذه إرادة الله، ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. ولا شك أن في هذا فوائد أيها الإخوة، فها نحن نستفيد من ذلك الموقف. وقول الله تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وأيضا مريم عليه السلام كما تعلمون قصتها، من يتولى كفالتها؟ هل هو كل منها يريد أن يكفلها ويريد أن يظفر بالأجر والثواب؟ فانتهى بهم الأمر لما تنازعوا ذلك، وكل واحد منهم يريد أن يأتي بها إليه، حتى إن زكريا وهو خاله ماذا وهو زوج خالتها أراد أن يأخذ إليه، فانتهى الأمر إلى أن وضعت السهام فكانت من نصيب زكريا. هذا أيضا فيه دليل على أيضا القرعة ورمي السهام. قال: من ذلك الأثر الثابت الذي جاء فيه أن رجلا أعتق 6 أعبد عند موته، فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق 3/3 الرقيق. هذا الحديث قال في الحديث الثابت، هذا مشى على مصطلح المعروف، إذا قلت الثابت فأريد بما هو في أحد الصحيحين، هذا في صحيح مسلم وفي السنن ما عدا النسائي، يعني في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه، وهو أيضا عند أحمد والبيهقي وغيرها، وأيضا الحديث صحيح أن رجلا أعتق 6 أعبد يعني من عبيده عند موته. المؤلف جاء لم يأتي بالحديث كاملا، أو جاء برواية من الروايات فيه، وليس ولم يكن عنده غيرهم، ولم يكن له غيرهم، إذا لا يملك غير 6. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكلم عن الحديث ولم يكن له أو عنده غيرهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا، ثم دعاهم يعني دعا العبيد فجزأهم 3 أجزاء فأقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4. هذا هو الحديث. إذن هذا فيه أن رجلا جاءت تسميته في بعض الروايات لأنه رجل من الأنصار، وفيه أنه أعتق ما عنده من العبيد، وأنه لما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له قولا شديدا. معنى الحديث قال فيه قولا شديدا، يعني في هذا الذي أعتقهم عند موته، ولذلك فقال له يعني قال فيه قولا شديدا. ما هذا القول الشديد؟ أيضا جاء تفسيره في بعض الروايات بأن رسول صلى الله عليه وسلم قال لو علمنا ما صلينا عليه، والمراد أن رسول صلى الله عليه وسلم هو يمتنع عن الصلاة عليه، لكن ليس معنى هذا أنه لا يصلى عليه، لا هو يصلى عليه من قبل الصحابة. وتعلمون في قصة الرجل لما جاء بجنازته وأخبر رسول صلى الله عليه وسلم بأن عليه دين قال صلوا على صاحبكم وهو امتنع حتى قام أبو قتادة فقال علي يا رسول الله، فقال الآن فصلى عليه. وتعلم بخطورة الدين، تكلمنا عنه كثيرا وأن الناس أصبحوا يتساهلون به في هذا الزمان وهو من أشد الأمور وأعظم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على الرجل فعله، فكيف لا يملك إلا هذا ثم يعتق الكل؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم جزعهم فأعتق أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، بمعنى أنه أبقى ذلك في الثلث. وتعلمون بأن الإنسان يوصل الثلث في قصة سعد عندما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصي بماله، قال لا، الثلث لا، النصف قال لا، قال الثلث، قال الثلث والثلث كثير. ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم السبب والعلة: إنك إن تدع ورثتك أغنياء خيرا من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فليتصور الإنسان عندما يترك أبناءه حفاة عراة لا مال عندهم وهم أطفال وصغار، فماذا ستكون حاله؟ يتركهم يتكففون الناس، يسألون الناس الحفلة، من الخير أن يعنى بأبنائه وأن يترك أثرا طيبا بعد مماته، لا أن يخرج ماله. فإن أراد أن يتصدق فليفعل، لكن عليه ألا ينسى تلك الصبية الذين سيتركهم. وقد مر بنا في درس ليلة البارحة بعد القسمة التي هي قسمة استحباب: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال رحمه الله تعالى: وأما القسمة بالتراضي سواء كانت بعد تعديل وتقويم أو بغير تقويم وتعديل فتجوز في الرقاب المتفقة والمختلفة. هذا إذن نحن أشرنا في مقدمة الدرس لأن القسمة على نوعين: هي قسمة تراض وقسمة إجبار. وقسمة التراض ليس فيها خلاف بين العلماء، فإنه متى اصطلحوا أي شرك على ذلك فلهم ذلك، لأنها نوع من البيع ولا إشكال فيها. قال: فتجوز في الرقاب المتفقة والمختلفة لأنها بيع من البيوع. يعني سواء كانت الرقاب متفقة أو مختلفة، يعني سواء كانت أراضية أو كانت أراضية ودور ومزارع، فهذه لا تختلف في ماذا؟ في قسمة التراضي، لأن قسمة التراضي نوع من البيع، فللإنسان أن يبيع ما شاء من ملكه ما دام يملكه، ما دام الملك قد ثبت لكل واحد منهما واصطلح على ذلك، أليس للإنسان أن يهب من ماله؟ أليس له أن يعطي؟ هذا أمر يرجع إليه. فما دام قد تراضي أو ما داموا إذا كانوا مجموعة تراضوا فهذا هو المطلوب، كما قال الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والربا قد وجد فلا اعتراض في هذا المقام. قال: وإنما يحرم فيها ما يحرم في البيوع. قال المصنف رحمه: إذن وإنما يحرم فيها ما يحرم في البيوع لأنها نوع من أنواع البيوع.